والمقرر هو سؤال واحد لكل شخص حتى نستكمل الإخوة الحاضرين، ومن كان عنده سؤال خاص فيتفضل بعد أن تنتهي الأسئلة العامة نكون نحن وإياه في مكان آخر. هنا نبدأ من اليمين. سؤالي: رجل بجواره مزرعة ذهب يريد أن يشتريها، فذهب إلى بنك الراجح، شركة الراجح، وطلب منهم أنهم يشترونها له، قالوا نرسل معك مندوب يقدرها ثم يبيعها عليه، كيف يكون هذا شيء؟ هذا عمل محرم، يعني كون إنسان يعين السلعة ثم يذهب إلى التاجر ويقول اشترها لي فيشتريها التاجر ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل أي مقسط أكثر من ثمنها الحاضر، هذا ربا، لكنه ربا فيه خداع لله عز وجل ومكر بآيات الله، لأنه بدل من أن يقول خذ قيمتها الآن 100,000 وأعطني بدل سنة بعد سنة 120,000، ذهب يشتريها شراء لا غير مراد، هو لا يريدها، هذا التاجر ما أرادها إطلاقا، ما اشتراها إلا من أجل أن يربح عليك، فهو لم يشتريها إحسانا إليك ولم يشتريها إلا من أجل هذه الزيادة التي أخذ عليك، فهي ربا، لكنه ربا خداع. وربا الخداع يا إخواني لا يزداد إلا قبحا وإثما، الربا الخداع أشد من الربا الصريح، لأنه تضمن مفسدتين: المفسدة الأولى مفسدة الربا وهي الزيادة، والمفسدة الثانية فيه مخادعة لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم ما في القلوب، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن الحق، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل التاجر ما اشترى هذه السلعة لأجل الربا، لو كان يريد الإحسان إليه فقال: خذ هذه دراهمها قرضا عليك بدون زيادة. نعم، إذا كانت السلعة عند التاجر من أصل وجئت أنت إليه واشتريت ما يساوي 1,000 ب1,100 أو 1,200 هذا لا بأس به، أما هذه الصورة التي ذكرها السائل فإنها والله حرام ولا تحل. وأنا أسألكم الآن، هل هذه حيلة أقرب إلى الحرام أو حيلة اليهود الذين قيل لهم لا تصيد السمك في يوم السبت ثم ابتلاهم الله فصارت السمك تأتي يوم السبت وتغيب غير يوم السبت، فطال عليهم الأمد فقال: دبروا لنا حيلة. فاحتالوا وصاروا يضعون شبكا في يوم الجمعة وتأتي السمك يوم السبت وتقع في هذا الشبك، فإذا كان يوم الأحد أخذ السمك، وقالوا: نحن ما صدنا يوم السبت، ما صدنا يوم السبت. فماذا عاقبهم الله به؟ لماذا عاقبهم؟ قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فأصبحوا قردة يتعاون والعياذ بالله، تعاون القردة، هذه واحدة. ثانيا، حرم الله عليهم الشحوم، لا تأكلوا الشحوم، قالوا: ما نأكلها. فأذابوها وجعلوها ودكا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها الميتة، أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. لو قست هذه الحيلة اليهودية بهذه الحيلة التي ذكرها السائل لوجدت أن الحيلة التي ذكرها السائل أقرب إلى الحرام من حيلة اليهود، ولكن صدق رسول الله عز وجل، صدق رسول الله عز وجل وصلى الله على نبيه قال لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. وليس من لازم ركوب السنن أن نكفر كما كفر، إذا أخذنا من أخلاقهم شيئا فقد ارتكبنا طريقهم في هذا الشيء. الحاسد مثلا من أخلاق اليهود، فالحاسد عنده شبه من اليهود بالحسد، كتمان الحق، كتمان ما أنزل الله في الكتاب وما جاء به الرسول في السنة من أخلاق اليهود، هم الذين يكتمون ما أنزل الله، تحريف الكلم عن مواضعه أي تفسير القرآن بغير ما أراد الله أو السنة بغير ما أراد رسول الله، هذا من أخلاق اليهود. فقوله لتركبن سنن من كان قبلكم ليس المراد أننا نكفر كما كفروا، مو لازم نأخذ من كل شيء من أخلاقهم بنصيب. فوجد في هذه الأمة الحسد، وجد فيها الحيل، وجد فيها الغش، وجد فيها تحريف الكلم عن مواضعه، وجد فيها كتمان الحق. فعليك يا أخي أن تنقذ نفسك من أخلاق اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حتى تسلم وتكون مسلما لله حقا. المهم أن هذه المعاملة حرام، حرام على المعطي وعلى الآخر، لأن الربا يستوي فيه الآكل والموكل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأ الإمام الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة من العادة يتوقف قليل، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولو باشر الإمام السورة التي تليها؟ الإمام إذا قرأ الفاتحة سكت، سكت قليلا، لكن من العلماء من قال يسكت حتى يتم المأموم الفاتحة، ومنهم من قال يسكت قليلا ثم يقرأ، والثاني هو الصحيح، يعني لا يسكت سكوتا طويلا ولكن يقرأ، يسكت قليلا. فإذا شرع المأموم في الفاتحة، إذا شرع المأموم في الفاتحة استمر فيها وأكملها ولو كان الإمام يقرأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وانصرف يوما من صلاة الفجر فقال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. السؤال هو هل يجزئ الغسل عن الوضوء، وهل إذا كان الوضوء مستقل هل الأفضل أن يكون مستقل الوضوء؟ نعم، الغسل يجزي عن الوضوء، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم تطهروا، لكن الأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغسل رأسه ثلاثا حتى يرويه ثم يغسل بقية جسده، هذا هو الأفضل. وأن اغتسل جميعا بدون ترتيب فلا بأس، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سائل يقول لو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يصوب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟ إذا كان هذا في الفاتحة فإنه يجب أن تصوبه، لأنها لو أخل بالفاتحة ما صح الصلاة. إذا كان في غير الفاتحة وكان الرجال من معارفها ولا يستغرب أن تتكلم عندهم لأنها تفتح عليه ولا حرج، لأن صوت المرأة ليس بعورة. والدليل على أنه ليس بعورة قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، النهي عن الخضوع بالقول دليل على جوازه، القول. بسم الله. فضيلة الشيخ، ما هو التوسل ودعاء بعض الناس للصالحين؟ مثال توسل بإيش؟ ما هو التوسل وبعض الناس يتوسلون بدعاء الصالحين يعني فلان؟ التوسل بدعاء الصالحين جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يأتونه يسألونه يستشفعون به الله عز وجل في الدعاء. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فدعا. وقال عكاشة بن محصن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عكاشة: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. والشواهد على هذا كثيرة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا خيف من هذا الرجل الصالح أن يغتر بنفسه وأن يلحقه الغرور والعجب، فإنه لا يطلب منه الدعاء. ومع ذلك فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من غيره أن يدعو له، لأن هذا نوع من المسألة المذمومة. ادعو الله أنت، لا تدعو، لا تقول يا فلان ادعو الله لي، ادعو الله أنت. وما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فهذا لا صحة له، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا فات لا صلى الإمام وجاء إنسان بعده الحق بعد ما دخل الإمام بعد ما صلى ركعة وقرأ الإمام التشهد والمأموم غير محل للتشهد، ما يعمل بالإمام؟ المأموم يتبع إمامه، المأموم يتبع إمامه فيجلس معه للتشهد وإن كان في غير محل التشهد للمأموم، ويقرأ التشهد كله حتى يسلم إمامه، حتى يسلم إمامه ثم يقوم فيكمل. لكن قرأ التشهد في غير محله، صار في غير محله. أيه، هو في غير محله بالنسبة لصلاة المأموم، لكن بالنسبة لصلاة الإمام في محله، والمأموم مأمور بأن يتابع إمامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: صحف إبراهيم وموسى. من يراد الصحف؟ هل هي التوراة؟ بعض العلماء يرى أنها التوراة وبعضهم يرى أنها غير التوراة، فالله أعلم، لأن التوراة سماها الله تعالى ألواح، قال: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه. الله أعلم هل هي وغيره. فضيلة الشيخ حفظك الله، أراد رجل أن يقسم بين أولاده مالا، هل يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى من الآية: يوصيكم الله في أولادكم، أم يقسم بينهم بالتساوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعدل بين أبنائكم؟ وإذا فعل الأولى في حياته ثم توفي، هل يسترد ما أخذه الذكور ويعطى للإناث؟ جزاكم الله خير. أولا نسأل: هل هذا الذي أعطاه نفقة أو تبرع زائد؟ إن كان نفقة فإنه يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قدر أن أحد الأولاد يحتاج إلى زواج فإنه يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله. لو فرضنا أن إحدى البنات مرضت وأنفق على دوائها نفقات باهظة، فإنه لا يعطي الآخرين. أما إذا كان تبرعا فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل. فإذا أعطى الذكر 100 يعطي الأنثى 50، ولا يسترد بعد موته ما أعطى الذكور، لأن هذا حق وعدل أن للذكر مثل حظ الأنثيين. والحديث هذا بعض الشيخ الحديث قال اعدلوا بين أولادكم، والعدل بينهم اتباع ما دلت عليه ما دل عليه الشرع، هذا هو العدل. ولهذا ينبغي أن نعرف الفرق بين العدل والمساواة. الآن كثير من الناس يقول الإسلام دين المساواة، وهذا غلط. ليس في القرآن كلمة مساواة أو أن الناس سواء، بل لو تأملت لوجدت ما في القرآن أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين أولي الضرر، هل يستوي العمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، وما أشبه ذلك. فأكثر ما في القرآن نفي المساواة، فيما بينهما اختلاف. في القرآن العدل، العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفرق بين العدل والمساواة، لو أخذنا بظاهر كلمة المساواة لقلنا الذكر والأنثى سواء، كما ينادي به الآن المتبرجون. لكن إذا قلنا العدل أعطينا الذكر ما يستحق والأنثى ما تستحق. ولهذا نرجو من إخواننا الكتاب وغير الكتاب أن ينتبهوا لهذه النقطة، لأن كلمة المساواة أدخلها بعض المعاصرين، الله أعلم عليك كيف أدخلوها، قد يكون عن سوء فهم، وقد يكون تصنعا للكفار وأوجباء الكفار. إنما الدين دين العدل، والعدل إعطاء كل أحد ما يستحق. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سماحة الشيخ، امرأة كبيرة في السن تسكن عند أحد بناتها، والمرأة هذه الكبيرة في السن لها عندها مال ومعتادة، والآن صحتها يعني ليست جيدة العقل، ومعتادة من قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أنها تعطي الأطفال في رمضان أو في العيد أو في أطفال بناتها، وكذلك تطعم في رمضان تسوي عشاء. والآن حالها الآن تقوم البنت بنفس ما تقوم به الأم في السابق، والناس أنكروا عليها هذا الشيء، قال ما يجوز في تعملي هذا الشيء، فهذا فما رأي سماحة؟ نعم، الصحيح إنكار، أنه ينكر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن، لأن أمها لما كانت عاقلة فالأمر بيدها، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي، لا بد لها من ولي. ولهذا نقول لا تتصرف بشيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة. فالواجب عليها الآن أن تذهب إلى المحكمة وتبلغ القاضي بالواقع وتطلب ولاية على أمها. هل يجي حق الولي عمل نفس العمل؟ إيش؟ الولي. إذا صار لها ولي فإنه لا يتصرف بمالها إلا فيما هو لازم، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. من المراجع قوله تعالى السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. موسعون، هل السماء تتوسع الآن أو لا؟ فما هو موجود في بعض المقررات؟ نعم، يقول عز وجل أنه يخبر عن نفسه أنه بنى السماء بأيد أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية، وإنا لموسعون أي لموسعون فيها. وذلك لأن السماء إذا قرنت بينها وبين الأرض وجدت بينهما بعد عظيم في السأل. فالسماء على الأرض مثل القبة محيطة بها من كل جانب، وبينه وبين الأرض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من المسافات البعيدة. هذا معنى قوله وإنا لموسعون. أما أن نقول إنها لموسعون في المستقبل وأنها كلما لها تتسع فهذا شيء لا نعلم، فالظاهر اللفظ أن الله تعالى أوسعها الآن، وأما أنها تتسع كلما مضى زمن فالله أعلم. موجود هذا دعوة القراءة أنها تتوسع الآن، لا ما يلزم بهذا، الآية لا تدل على هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ، رجل وجد ساعة ثمينة في وكان مسافر في أحد محطات البنزين، ثم أخذ هذه الساعة ولا يعلم صاحبها، وبعد فترة يعني تاب إلى الله وأراد أن يتخلص من هذه الساعة، فهل يتصدق بها ويعطيها لولي الأمر أو ماذا؟ نعم، الواجب عليه بعد أن تاب الله عليه ووفقه للتوبة أن يقدر قيمتها، لكن قيمتها حينما وجدها، يعني معناه يقدر قيمتها على أنها أحسن من الآن، لأن يمكن الآن قد مضى عليها زمن تغيرت فيه، ويقدر قيمتها اليوم بما تساوي لو كانت على الصفة التي وجدها عليها، ثم يتصدق بها لصاحبها أو يبيعها، ثم يخرج الفرق بين قيمتها لو كانت جديدة كما وجدها أو كانت على حصيبتها اليوم، يطلع الفرق يتصدق بها اليوم ويتصدق بثمنها الذي أتاها به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للحي أن يتضرع أو أنه يهدي الأجر ويعطي الأجر لحي آخر، بأن مثلا يأخذ كفالة أيتام، مثلا يأخذ واحدة له وواحدة بدون عمه، بدون لآخر بدون عمه، لكن ينوي المراجر له؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للحي أن يهدي ثواب العمل للحي أو لا، كما اختلف أيضا هل يجوز أن يهدي للميت ثواب العمل في غير ما جاءت به السنة أو لا. والاختيار للإنسان أن يفعل ما وجهه إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له، مع أن سياق الحديث في العمل، فلو كان العمل للوالدين من الأمور المطلوبة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولما عدل عن هذا إلى الدعاء، هذا وهما الوالدان، فكيف بمن سواهم؟ لذلك نحن نحث إخوانا أن يجعلوا الأعمال الصالحة لأنفسهم. إذا أراد أن يتصدق بدرهم لأبيه وأمه فليجعله لنفسه، وليدعو لوالديه في الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة الليل، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لو تصدق عن والديه بصدقة أو حج أو اعتمر عنهما فلا بأس. نعم. السلام عليكم. الله يعلمك يا شيخ. ورد في القرآن الكريم ذم الذين يستخفون عند المعاصي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وورد في السنة الأمر بالاستثار وعدم المجاهرة. فما يعني الجمع بين الجمع بينهما؟ أن هذا في المنافقين، المنافقون إذا كانوا جميعا بيتوا ما لا يرضي الله عز وجل، وإذا كانوا مع الناس أظهروا للناس الحسنى وأنهم مسلمون. أما المؤمن العاصي فإنه إذا ابتلي بالمعصية فإن الأفضل أن لا يجهر بها وأن لا يخبر بها أحدا، وأن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرون هم الذين يعملون السيئات ثم يصبحون يتحدثون للناس بما صنعوا. فمن أصاب شيئا من هذه القادرات فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله عز وجل ولا يخبر أحد. نعم. جزاك الله خيرا. يوجد في بعض البنوك أنها يتقدم لها الشخص بأوراق الأوراق تقديم قرض البناء من الدولة فيعطونه 300,000 كاملة ثم يطلبون منها يسددها على فترة 25 سنة، وهم يقومون أيضا بالتسديد للبنك 210,000 فهم يربحون 90,000 والمقترض منهم سدد لهم 300,000 كان، فهو يستفيد أنه بدلا أن يتأخر عنه التقديم إلى 10 سنوات أو 7 أو 8 وما إلى ذلك أنه يكون حاضر الآن، أما هم فيستفيدون المبلغ. هل هو جائز أم لا؟ هذا لا يجوز. يعني لا يجوز للبنك أن يشتري الدراهم التي عند الحكومة بدراهم حاضرة. صورة المسألة أن يكون الإنسان اسم عند الحكومة في صندوق التنمية العقارية وهذا الاسم يتأخر إقراضه، فيأتي الإنسان إلى البنك ويقول: هذا اسمي عند الحكومة قد وافقوا على الإقرار، فأعطني الآن كذا وكذا من الدراهم أقل مما تعطيه الحكومة، وأنا أحيلك على الحكومة، فيفعل البنك. فنقول: هذا لا يجوز، لأنه بيع دراهم بدراهم مع الفضل، وبيع ما لا يملك، لأن الإنسان لا يملك الذي عند الحكومة. الحكومة قد تعطيه وقد لا تعطيه، وفي أيضا جهالة، فهذه المعاملة معاملة محرمة. والواجب على الإنسان إذا قدم للبنك ونزل اسمه أن ينتظر حتى يسر الله أمره. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. توضيت أمس يا شيخ صلاة الصبح، فبعد الصلاة لبست الشرابة وتوضيت ومسحت عليهم صلاة الظهر، وصليت بهم صلاة العصر، وبعد صلاة العصر نزعت لمدة يمكن ساعة، ولبستهن ثاني مرة وصليت المغرب. فلما انتهيت من صلاة المغرب صار عندي شك، سألت أحد الأخوان فقال يعني لازم تعيد صلاة المغرب هذا، فما هو رأي يعني سماحتك؟ هذا صحيح. الإنسان إذا خلع الشراب بعد أن نسح عليها فإنه لا يمكن أن يعيدها إلا بعد وضوء، وأنت أعدتها على غير وضوء ومسحت عليها المغرب فوضوء لبسته يعني على وضوء يعني لا، لكن لبستها على وضوءك الأول الذي مسحت فيه الظهر. نعم، هذا لا يجوز، لأن لا بد أن يلبس الإنسان الشراب على طهارة قد غسلت فيها القدم. فعليك الآن إعادة صلاة المغرب، وإذا كنت أيضا لم تتوضأ لصلاة العشاء وضوءا كاملا بغسل الرجلين فعليك أن تعيد العشاء أيضا، تعيد الصلاتين المغرب والعشاء. نعم. نعم. امرأة مرضت مرضا شديدا فنظرت إن شافاها الله أن تصوم في كل شهر 3 أيام، فلما شفيت صامت، ولكن مرضت بعدها بعدة سنوات فلم تستطع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبنائها؟ ماتت يعني؟ لا مرضت مرضا شديدا يعني. نعم. تستطيع أن تصوم، فهل يصوم أحد أبنائها أو تطعم فيك عن كل يوم؟ إذا كان مرضها هذا لا يرجى زواله فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، يعني الإنسان تطعم ثلاث مساكين ولا يصام عنها، لأن الحي لا يصام عنه، وإنما يصام عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه الصيام صام عنه وليه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، في بعض المحلات جزاهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللي تبلغ العمر التاسعة والعاشرة، هل هذا لا يكون تعاون عليهم العدوان كما ذكر الله في الآية؟ بلى، بيع المحرم حرام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فيه سؤال: امرأة عند رجل يرتكب بعض المعاصي والآثام، يعني الكبيرة كالمخدرات ونحو ذلك، وهي تعاني من هذا الرجل، وهي امرأة فيها يعني صلاح وإيمان، نحسبها كذلك والله حسيبه. السؤال أنها ماذا تعمل؟ يعني هي نصحت واهتمت لكي هذا الرجل يعني يترك هذا المحرم ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما بدون جدوى، فهي ماذا رأيك؟ يعني هل تذهب إلى أهلها أو تصبر حتى لعل الله يهديه؟ وكذلك أبناؤهم من ناحية الصلاة يعني يمنعهم ويحصل أحوال، يعني فنريد يعني كلمة بسيطة الله يبارك فيك لكي إن شاء الله يستفيدون حول هذا الموضوع. هذا الرجل الذي يفعل هذه المحرمات هل هو يصلي أو لا؟ يصلي، ولكن يعني بتهاون وتكاسل، أحيانا في البيت أحيانا في العمل أحيانا يتأخر. أرى أنها إذا نصحته ولم يستفد فله الحق في طلب الفسخ ويصح النكاح، بارك الله. لكن على كل حال مثل هذه الأمور قد يكون هناك مثلا أشياء ما تتمكن من الفسخ لأنها معها مرتبطة معه بأولاد، يحصل مشاكل في الفسخ، فإذا لم يصل لم تصل معصيته إلى حد الكفر فلا حرج عليه أن تبقى معه خوفا من المفسدة. أما إذا وصلت إلى حد الكفر من كونه لا يصلي فهذا لا تبقى معه طرفة عين. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما المقصود من كلام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون؟ نعم. المقصود بذلك وصف هؤلاء بأمرين: بالإيمان وبالخوف من عذاب الله. الإشفاق بمعنى الخوف، وكونهم يخافون من يدل على من كانوا مؤمنين به. ففي هذا الثناء على من خاف من عذاب الله عز وجل، لأن من خاف من شيء اتقاه، فإذا خاف من عذاب الله فلا بد أن يتقوا أسباب العذاب. قلت الشيخ حفظكم الله، هل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة ماذا يدل عليه؟ الاستحباب أم على الوجوب؟ لقول الصحابي في افتتاح الصلاة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. فهل تقال يعني افتتاح الصلاة في هذا؟ إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام أحد على فعل عبادة فإن كانت من هديه فهي مستحبة، وإن كانت من غير هديه ذات أقر عليها فهي من القسم الجائز الذي إذا فعله الإنسان لا ينكر عليه. مثاله أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رجل على سرية، فكان إذا قرأ في الصلاة يختم بقول هو الله أحد، كلما قرأ ختم بقول هو الله أحد، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقره. ولكن هذا ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا شيخ. ظهرت مؤخرا تأمينات تسمى التأمينات الاجتماعية الإسلامية، وصورتها أن تقوم شركة بجمع تأمينات من عند الشركات، فإذا قدرنا أنهم مثلا جمعوا 1,000,000 ريال في آخر سنة تأخذ الشركة أتعابها وتعطي الخسائر، يعني تسدد خسائر بعض الشركات، توزع المال على الشركات التي أخذتها منها، فما حكم هذا التأمين؟ يا أخوان كيف يأخذ منك؟ تأخذ من كل شركة مثلا 10,000 ريال. نعم. فإذا أخذوا من شركة جمع مثلا 1,000,000 ريال تعطي الشركة خسرانة خسارتها. نعم. ثم توزع الباقي على الشركات الأخرى اللي أخذتها منها المال وتأخذ أتعابها الشركة شركة التأمين. ثم حكم هذه التأمين مش ماذا تستفيد شركة التأمين؟ تستفيد أنها تأخذ أتعاب يعني فقط وتستغل المال هذا بالتجارة الباقي ترجع لل... لأن هي تستغل المال لمدة السنة تستغل المال التي أخذت ما تستغلت نودع في السنة دي؟ ما يعني ما يتبين لك هذا محذور هذا ليس بمحذور اللهم إلا أنه يخشى أن يتهاون الناس بما يكون فيه خسارة لأنه إذا عرف أن هذا مذموم فربما يتهاون نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل جاء معاهده ولكنه لم ينزل فصام لمدة أسبوع وبعد ذلك أحد الشباب قال عليك الغسل وعاد الصلاة فنجد ذلك أم لا؟ أولا يجب أن نعلم أن الغسل يجب بواحد من أمرين إما بالإنزال ولا بدون جماع أو بالجماع ولا بدون إنزال أو بالجماع والإنزال معروف وعلى هذا الرجل الذي قلت عليه أن يعيد الصلاة التي تركها لأن المدة قليلة وهو في الحقيقة عنده نوع من التفريط واجب نسأل أهل العلم فعليه أن يعيد هذه الصلاة إعادة جميعا بمعنى أنه لا يصلي كل صلاة مع نظيرتها بل يصلي جميعا هنا يعني يصلي الفرض أنه هو يصلي جميعا مثلا لنفرض أنه صلى الفجر بدون غسل وبقي 7 أيام نقول صلى الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء حتى تكمل ولو في ضحوة واحدة نعم صلاة السلام على السلام في المسجد مسجد فيه ما في بس مسجد ما في مويه بعيدة مويه هل تمام أما أروح أوضل بعيد لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا إذا علم منه كالإنسان المسافر أو خاف الضرر باستعماله كالمريض وأما إذا كان بس عنه قريبا يعني في البلد لكنه في مسجد ليس فيه ماء فإنه يذهب إلى الماء ويتوضأ ثم يصلي ولا بد سؤال مهم نصيحة سؤال ما هذا النصائح احنا عندنا طوالهمك سؤال انه يعني مثل ما سمعنا الذي طبقت عليهم الصخرة ودعوا الله بصالح أعمالهم ان هذا الانسان مثل لو انه مثل استولى على امره وخلاه قال يا رب خوف منك رجعنا عندك ان يسأل مثلا أو بعض السؤالات او يسأل بعض السؤالات بالآخرة هذا يعني نعم يعني يسأل أبو علي عن التوسل بصالح الأعمال هذا جائز التوسل بصالح الأعمال جائز مثلا يكون عمل صالح فعله الإنسان واللهم إني فعلت كذا صليت تصدقت تعففت عن الزنا بريت والدي نعم اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك تفرج كربتي أو فشي مرضي هذا جائز لا بأس به وهو من العمود المشروع حتى في ترك المعاصي لأن الرجل الذي توسل إلى الله 3 الذين ينطبق عليهم الغار أحدهم ترك المحرم كان له بنت عم وكان يحبها حبا شديدا وقد راودها عن نفسها فأبت فألمت لها سنة من السنين واحتاجت وجاءت إليه ومكنته من نفسها فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفقد الخاتمة إلا بحقه فقام وتركها وهي أحب الناس إليه عفة وتقوى الله عز وجل تركها فجعل فتوسل إلى الله بهذا الترك، بهذا الترك المحرم، لأنه الآن تمكن، جلس منها مجلس الرجل من امرأته إلا أنه لم يجامل. فلما ذكرته بالله قال اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، قام لله لا يخاف إلا الله عز وجل، فكان هذا سببا في تفريج كربته. نعم. سؤال واحد اشتغل مرة فيه لما أدري أجيب ولا ما جه المرة، بس أنا تو أصدقت الأدب تكلمت من غير إذن مع الإخوان، هل مناسب يجاوب على طلبة العلم والمشايخ مثل كل واحدين يبدول حالهم ويتكلم ما إذا أو لا مناسب؟ إذا جاء إذا كان إذا تكلمت أنا تو إذا جاء إنسان إذا إلى مكان وفي جماعة ينتظرون علم فهم لم يأتوا إلا للعلم، فإذا تكلم عليهم أو تكلم معهم بعلم صحيح فهذا طيب، وربما نقول لو تأتي أنت كل سنين إن شاء الله تعالى نجل إلى صالة من الشغل من يسار مثل اللي عارض لنا طيب شده الناس ليه لقلوبهم وارجونا ذا شفنا هذا التقبل بس حنا الحمد لا لا الحمد لله طيب ايه أقول ما أدري لذا. نعم نبدأ من ما عنده شيء ما عنده سؤال. الشيخ عندنا شاب دائما أشوفه بالمسجد أو عند ناس يأمرهم بغسل جنابة ويعطيهم غسل المجزي، يقول إذا عليك جنابة يصرف على النساء أو الرجال، يقول اغسل بالغسل المجزي عم جسمك تمرس خلاص تبعد عنك الجنابة. بعدين نشر نقول له يا أخي أنت تعرف السنة أنه أول شيء يتوضأ بعدين يفيض على رأسه، قال لا أنا أعرف بس أعمل الشيء هذا حتى لا أصعب عليهم الأمور. نصحنا نصحنا قال أنا مصنب على هذا ما أدري يلحق اسم ولا لا. هذا الرجل أو غيره من الناس الذي لا يبين من الشرائع إلا ما كان فريضة يعتبر ممن كتم ممن كتم العلم، لأن الواجب على طالب العلم أن يبين الفريضة والسنة ثم يقول للناس هذه فريضة وهذه سنة، فمن أتى بالفريضة أجزأه ومن أتى بالسنة فهذا أجزأه. أما أن يكتم السنة مخافة أن يشق على الناس فهو والله ليس أرحم من الله ولا أرحم من الرسول. الرسول بين للناس للأمة المجزي وبين لهم السنة، فانصح هذا الأخ مني وصية مني له بواسطة قل يتق الله ويبين الناس الواجب والمستحب وهو على خير، وإذا عمل الناس بالمستحب بناء على عمل على على ما أعطاهم من العلم صار له أجر، فهو يبين الناس الواجب ويبين المستحب الزائد على الواجب. يقول يا جماعة إن اقتصرتم على الواجب برئت ذمتكم، وإن فعلتم المستحب فهو أكمل وأكثر لأجوركم. أما أن يكتم الحق خوف من أن يشق، الله المستعان، هل هو أرحم بالمؤمنين من الرسول؟ لا ما هو أرحم. طيب اللي فعل لا لا لا اللي فعل المثل يفسد، يعني لو أنك تجعل على بركة مثلا أو شاطئ بحر أو نهر ونويت الغسل من الجنابة وتمرمط واستنشقت وانغمست وطلعت ارتفعت الجنابة، لكن الأفضل كما قلت أنت الأفضل يغسل فرجه أولا وينظف فرجه عن أثر الجنابة ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحتي على رأسه المرات ثم يغسل سائر جسده، هذا الأفضل. الشيخ ما يرد على خلاص كل يوم يبدأ من جديد. إيه نعم نعم نعم نعم إيه ما يتوضأ ثاني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ بارك الله فيكم، ما حكم إحضار الخادمة من بلدها من غير محرم؟ ثم إذا كانت هذه الخادمة موجودة أصلا في نفس البلد هل يجوز أن تبيت عنده في البيت من غير محرم؟ أما إحضارها من بلدها بلا محرم فهو حرام، ما في كلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وأما إذا كانت في البلد وأتى بها يستخدمها في بيته فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها فلا فيه إشكال أيضا نجاة. أما إذا كانت تبيت عنده فهذا على خطر، لا سيما إذا كان عنده شباب مراهقون فإنه يخشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان. إذا ما عنده فهي إن شاء الله نرجو أن لا يكون فيها بأس، لكن التنزه عنها أولى، وأن تبقى محلا آخر وتيجي تقضي حاجته في الصباح في المساء وتمشي. طيب أطلع الله خذ السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. إذا كان في نفسك كما قال الأخ، وإذا كانت يعني زوجته يعني مدرسة وكذا ولا يجد في البيت غيره، هذه ما يجوز. إذا كان يلزم من هذا الخلوة من زوجة تروح ولا يبقى في البيت إلا هو خادم، لا هو يخرج للعمل ما يأتي إلا زوجته، يعني يكون إذا ما في خلوة ما في فعلى ما قلنا بالأول، يعني إذا أتى بها هل تجوز على إذا أتى بها من بلدها يعني من بلدها لا. ما يجوز إلا بمحرم. لا نعم. في عندي سؤال بس أنا قلت بالنسبة للصادق. طيب طيب فيه شخص عندها مؤسسة وهذه المؤسسة إذا دائما يفتح محلات ويأتي يأتي بلوازم المحل هذا ويأتي بأشخاص يعملون في القسم هذا فيقول عليكم أنكم تعملون بهذا القسم، فأنا أخذ منكم شهريا 4000 أو 5000 شهريا يجبر عليهم، فهل هذا بارك الله فيه حرام؟ يعني يكون الإنسان يفتح محل ويجيب عامل يعمل فيه ويقول عليك كل شهر مثلا 1000 ريال 2000 أقل أكثر، هذا حرام، حرام شرعا وحرام نظاما. الدولة لا تسمع في هذا إذا كان العامل أجنبي أجنبيا، وإذا كان أهليا هو حرام من جهة الشرع فلا يجوز. نعم لو فرض أنه جهز المال ثم جاء بإنسان وقال فلان اعمل بهذا المال، اعمل بهذا المال على النصف، نصف الربح لك ونصف الربح لي، أو ثلاثة أرباع الربح لك وربعه لي، هذا لا بأس. هنا هذه مضاربة أصلا. الدخول في العقد على الوجه الأول حرام. صلى الله عليك يا شيخ. جاء في الحديث عند البخاري عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأى الملائكة قالوا اضربوا له مثلا، جاء في آخر الحديث قال ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فهل يجوز أن نسمي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفرق؟ لا، لأن التفريق على الإطلاق ذنب، ولأن الرسول جمع الناس، جمع الله به بعد الفرقة وألف به بعد العداوة وأعز به بعد الذل ونصر به بعد الخذلان. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين جمعهم قال لهم ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وأظنه قال وكنتم أعداء فألفكم الله بي. ولا يمكن نسميه المفرق. ليست على الإطلاق يا شيخ. ما تقال على الإطلاق. لما تقال المفرق بين الحق والباطل. نعم. مثل ما سمى الله القرآن فرقا، لأنه مفرق بين الحق والباطل. السلام عليكم ورحمة الله. امرأة تسأل أن اعتمرت مع أخيها ومن تستعلم زوجها وعين أن تسكن معها وجود خلاف بينهم، فما حكم الشيخ؟ ها المرأة إذا كانت عند أهلها على خلاف من بينها وبين زوجها فإن كان الخطأ منه فلا حق له عليها، وإن كان الخطأ منها فقد أثنت. فانظر، قد يكون الخطأ منه والذي نشز وهو الذي ارتفع عليها وهو الذي أضاع حقوقها فلا حق له، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، ولقوله وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واما اذا كان هي المخطئه فعليها ان تتوب وترجع الى بيت زوجها. والعمره نعم العمره لا يجوز ان تعتمر اذا كان الخطا منها. نعم العمره التي اعتمرتها لازم صحيح نعم لا مثل ما قلت لك انا هل الخطا منها او منها. نعم يرجع لك ثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الشيخ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار على صف الأول، فبعض الأئمة ينكرون على الصغار يمنعوا من الصف الأول وخاف من وسط خلف الإمام فيقول لهم ليس هذا مكانكم، الكبار ما يتقدمون، فما رأيكم يا شيخ؟ نقول للذي يمنع الصغار من الصف الأول أو من الصف وراء الإمام أين دليلك؟ ليس عنده دليل. الواجب أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه فيجلس المكان، وقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ولا دليل لهذا الرجل الذي يزيل الصغار عن الصف الأول، بل في هذا جناية على هؤلاء الصبيان، جناية عليهم، وفيه أيضا تنفير لهم عن المسجد، وفيه أيضا يكره الصغار، بل يكره هذا الرجل للصغار. هذا الرجل يقول لا يزال في قلبه أن هذا الرجل هو الذي طرده عن الصف الأول. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمراد أنه أمر الكبار أن يتقدموا ليلوه، ولفظ الحديث ليلني منكم أمر للكبار أن يتقدموا، ولم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام. لو قال لا يلني إلا أولو الأحلام كنا نوخر الصغار، لأنه نهى أن يليه إلا هؤلاء. أما لما قال ليلني منكم فالمعنى حثهم على التقدم كبار. نعم عن الكبارين. نعم لو فرغ من الصبي يحصل منه إفساد المسجد أو تشويش على المصلين، فهنا نؤدبه إما بواسطة وليه أو مباشرة، فإن لم يتأدب منعناه حتى من دخول المسجد. نعم. ولو هو علمكم الشيخ يقول إذا أخطأ الإمام إذا كان إمام كيف، ولو إذا احتاج الإمام إلى الخليفة، لأن مثلا أنقض وضوءه ويحتاج إلى الخليفة لخليفة يقدمهم، فالصغار ليسوا يعني عندهم استعداد. أولا بارك الله فيك، متى تقع هذه المسألة؟ متى يحدث الإمام حتى يقدم يحتاج إلى تقديم أحد؟ أو متى يدخل في الصلاة ناسيا حدثه؟ متى تكون هذه؟ عرفت؟ أسألك متى؟ يمكن بعد السنة مضى. أما أنا الآن لي في المسجد أكثر من 30 سنة ما عمري حصلت هذه أبدا وغير مثلي. هذه واحدة. المسألة الثانية، لا بأس أن نقدم الصبي إذا كان قارئا للقرآن، لو ماله لعشر سنين نقدم ونصلي بالجماعة، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم أكثركم قرآنا. وعمر بن سلمة الجرمي لما كان ذكيا وهو ابن سبع سنين ذكي يتلقى الركبان ويأخذ منه القرآن، فلما جاء الخبر عن الرسول أنه يؤمكم أكثركم قرآنا نظروا في القبيلة لم يجدوا أكثر من هذا الصبي قرآنا، فقدموه يصلي بهم في قبيلته وهو ابن 6 و7 سنين. هذا في البخاري. وكان عليه إزار قصير، إذا سجد ارتفع مع السجود حتى تبدو عورته، فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو يصلي بالجماعة الصبي هذا، فقالت لهم غطوا عنا استقارئكم. الاست هي الدبر من هي القبل، بعرفنا أن الاست القبل، قبل المرأة، وهو ليس كذلك، الاست هي الدبر. فلما قالت هذه امرأة تصيح تقول غطوا عنا استقارئكم، اشتروا له إزارا جديدا. قال فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الإزار. الله أكبر. نعم الله المستعان. نعم جزاك الله خير. ايه بسبع سنين ست سنين التمييز، ما هو التمييز غالبا في سبع سنين صح، لكن قد يميز الصبي وله خمس سنين. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. فبعض الصغار يكون ذكيا يميز وهو صغير، وبعضهم يبلغ ثمانية سنين وما يميز. بريد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الوقت. المراقب يشير إلى أن الوقت انتهى. لكن استاذنك عنده أسئلة سؤال مهم إن شاء الله بس طيب لا يكون طويل إن شاء الله. طيب. هناك رجل متزوج باثنتين وحدث بينه وبين إحداهن أو إحداهن صدود، فخيرها بين أمرين، إما التسريح وإما أن تبقى معه على شرط أنها تتنازل عن بعض وقتها الزوجة الثانية أو الأولى. لا حرج فيها. لا حرج. لا حرج أن يقول أنا لا أستطيع العدل بينكما. نعم. فإن شئت أن تبقي على ما أنا عليه، وإلا فأنا أطلقك. فله ذلك. ودليل هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت كبيرة في السن، فشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها. فقالت يا رسول الله إني وهبت يومي لعائشة رضي الله عنها، وهبت يومها لعائشة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، وسودة ما لها يوم. فلا بأس. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم للقاء المثل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.